في الوقت لا بد تسلم وتسلم. شيخ نجد يمكن تسمية النقل من ما في نقل لأنه لما مش موجود شلون يدخل هذا مش موجود عطاله يعني هذا السنة غير موجود البضاعة غير موجود سيدي بعد سنة شلون تنقل لا مو نقل لما تثني من بيع السلف نقل تثني نقل ما نقل شيخ نقل تقول أرسل فلأنها عن سلسة النخل لا لا لا تشتري النخل تشتري الثمر على النخل هذا النبي نهى عنه أما تشتري تمر لسنة سنتين جائز تشتري بحبوبة يعني اللي بعد سنتين لم يضع تماما يعني بالغيب هذا يجوز اما اللي ظهر الان ما تشتريه حتى يصلح لكن اذا كان بعد سنة او سنتين لم غائب يجوز شرائه يجوز تشتروه تشتريه هذا لكن بالنسبة اللي بدأ يعني الاثمار اللي بدأ الاثمار لانك بتشتري هذا الموجود انت تشتري هذا الموجود مو سلم الان لا مو سلم هذا مو سلم هذا بس تجاوزا قد يكون سلم ليش؟ لأنك هتسلم ال هتسلم ال ممكن تسلم المال الآن. ويمكن إذا كان طبعاً هي لسه مثلاً أنت مأجرها الآن أو لسه طلع الخبر الحضور الآن طلع لسه طلع الآن مش هتاكل منه إلا بعد مثلاً 4 شهور 5 شهور. زين؟ فسلم من هالناحية وأنت اشتريت شيء في غرض. احتمال تيجي ريح شديدة ضيع الثمرة كلها فالنبي نهى عن بيع ثمار النخل إلا إذا بدأ صلاح وبدأ يأكل منها صاحب إذا بدأ يتأكل منها خلص خلنا بيع حاضر أصبحت إنه الآن حاضر فخرج من السلم جد فالسلم في النخل السلم في النخل والثمرة على النخل السلام عليكم عليكم السلام ولكن لسه ما طلعت بعد فهذه سلم تجاوزا كنا سلم تجاوزا وانما هي هو شراء يعني هذا قبل بدو صلاحه وكذلك الحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يشتد يعني اشتري القمح طلع القمح الان مثلا نفرض انه ابو شهرين لسه ما طلعت سنابله او طلع سنبله ولسه الحد لسه صغير فيه سر فيه ممكن تصيب له جائحه ويخرب اما اذا اشتدت الحب اصبح الحب هذه اشتريها بكم اشتري هذا الموجود نعم اشتريه في سنابله بهذه يحرز عرفت احرزه لما اشتريه بعد ما يوصل الاجران ويوزع باب الكفيل في السلم حدثنا محمد بن سلام او سلام حدثنا يعلى حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسية ورهنه درعا له من حديث الكفيل هو الشخص الذي يضمن سداد المدين للدين الكفالة تنقسم الى شيء الكفالة يعني كفالة مال او كفالة شخص فكما كفالة المال هو شخص يضمن على المدين ان يسد دينه واذا عجز عن سداد هذا الدين او فات هرب مثلا فيقوم الكفيل هذا اللي هو الضامن محل يكون عليه السداد لصاحب الحق هذه كفالة المال واما الكفالة الشخصية كفالة الشخص فهو ضمان الغريم في قضية من القضايا ضمان وجوده للمقاضاة حتى صدور حكم عليه احضاره فبدل ما يحجز حتى يتم البحث في القضية وغيرها وهذه وهذه يحجز في سجنه وغيره يجي واحد يقول انا ضامنه انا كفيل تحضره عند القاضي في وقت الاتقاض حتى يتم